يقول أورد حديثا هنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق، وهي الأصح ثلاثة خنادق طبعا مش ثلاث خنادق، لأنه خندق مذكر، خندق مذكر فيؤنث العدد معهم، كل خندق أبعد ما بين الخافقين. أخرجه الطبراني وغيره بإسناد حسن. فماذا تقولون في هذا الحديث من حيث الصحة والضعف؟ هذا الحديث من حصة كتابي الذي سيطبع قريبا إن شاء الله، وهو الجزء الأول من ضعيف الترغيب والترهيب، فهو ضعيف. ضعيف. نعم. سؤال آخر. يعني كأن الأمر لم يصح في فضل الاعتكاف شيء، لأنه ما ذكر الترغيب إلا هذا الحديث.